وهذه النبذة بما حوته من معاني شريفة متفرقة فيه هي ولربنا صدق إذ قال ذوق الإعراض، فإن المتلقي لها إذا وعى معانيها وأحسن تفهمها أحب علم النحو. ولذلك نرجو أن صاحبنا الذي قال ظننت النحو ظننت النحو لذيذا رجع إلى قول ظننت النحو صعبا، فتبين لها أن النحو إن شاء الله سهل وميسور إذا أخذه المرء بحقه، وحقه أن يدرج نفسه في علم النحو بالمختصر ثم المتوسط ثم المطول، وأن يدرجه معلمه بالأمثلة. فإن علمين من العلوم التي صعبت على الناس آفتهما من طريقة تعليمهما، أحدهما علم الفرائض والآخر علم النحو. وكانت طريقة من تقدم أنه يجمع المتعلم على الباب دون غيره لئلا يضر بفهمه. فمثلا أنت إذا جئت إلى فرضي يدرسك الفرائض فابتدأ بذكر من يرث من الرجال فيذكر لك كذا وكذا وكذا، ثم يأتي لك بمسألة من المسائل الفرضية، كان المناسب للباب إذا ذكر لك تلك المسألة فقال لك ابن وأب وابن خال، أن يكون المثال مضروبا لبيان من يرث وبيان من لا يرث فقط، فيقول استخرج من يرث وبين سببه ومن لا يرث وبين سببه. لكن الجاري عندهم أنه لا يفعلون هذا، فهو يذكر لك مسألة ثم يقسمها لك، وأنت بعد لم تعرف ما هو نصيب الأب وما هو نصيب الابن أو الأخ لتميزه، فيشغلك بتصور ما يستقبل مما لا تفهمه أنت فيوعر عليك علم الفرائض. ومثله علم النحو، فإنك تتلقى باب الكلام، والمناسب في تلقينه أن يذكر للمتعلم أنواع من الكلمات فيقال استخرج الكلمة ونوعها وبين هل الجملة التالية كلام أم ليست كلاما. فمثلا يقال له جملة قام، ما نوع هذه الكلمة؟ كلمة زيد، ما نوع هذه الكلمة؟ كلمة في، ما نوع هذه الكلمة؟ مع ذكر العلامة التي دلت عليها. ثم يأتي له بأشياء تبين له حقيقة هذا العلم. فكثيرا ما نسمع بالوضع، لكن إذا جئت إلى تحقيق معنى بالوضع تجد أنك لا ترى مثالا على معنى بالوضع، وترى أن الذي يلقن النحو وأنت تستفتح عنده تعلم باب الكلام بعد أن يذكر لك حقيقة الكلمة والكلام، أن يأتي لك بمثال جملة يقول رجع محمد منزعجا من بيته لسوء حال بيتهم، يقول أعرف هذه الجملة، وأنت الآن في أول، هو يعربها، هو يبتدئ بالإعراب، لكن شغل قلبك الآن في معرفة الكلمات وعلاماتها. فكان حقيقا به أن يقول استخرج الكلمات وبين أنواعها مع أدلتها. فمن أراد أن ينفع الناس فليسلك هذه الطريقة المناسبة في التعليم ليرتخى علمه هو في قلبه ويستفيد الناس من تعليمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.